لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم قال المصنف: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته حاجين أو معتمرين. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، أي أن هذا الحديث يبين أن عرفة كلها موقف، يعني يجزئ الإنسان أن يقف في أي مكان من حدود عرفة، وهذا يجزئه، ولا يشترط أن يقف في نفس المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو تصور بعض الناس، فإن بعض الناس يتصور أنه لا يتم حجه إلا إذا وقف في نفس المكان أو في مكان معين، كما هو متوهم أيضا عند بعض الناس أن يقف على جبل الرحمة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد هذا الجبل ولا صعده ولا جلس عليه صلى الله عليه وسلم. من الحاجات السخيفة فعلا جدا في يعني يوم عرفة اللي فات، ان تجد واحد جاهل في الحقيقة، جاهل طالع يقف على قمة جبل الرحمة وشايل علم مصر. انظر الى الجهل، هذا جهل في الحقيقة شديد جدا. هذا موطن يراد منه اظهار وحدة المسلمين، فهذا والعياذ بالله، انظر الى العصبية الجاهلة والعياذ بالله، يراد منه اظهار معاني التعبد والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. نحر في منى بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم عرفة ونزل على المزدلفة، وبعدين نزل بعد كده في الضحى رمى جمرة العقبة ورجع نحر هديه. هذا كان في منى، هذا كان في منى، هو نحر هديه في موضع معين، حتة معينة، بقعة معينة. فبعض الناس كانوا يظنون أنه لابد أن يرحل في نفس المكان، فكانوا يزدحمون، كانوا يزدحمون لأجل أن ينحروا في نفس المكان. فإذا بالرؤوف صلوات الله وسلامه عليه الرحيم بأمته يبين لهم الجواز، فيقول: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، أي مكان. وهذا أيضا يعني يشير إلى بعض المسائل الأخرى، مثل مثلا مسألة الصلاة خلف المقام، مقام إبراهيم، البعض يتشدد أن يصلي خلف المقام مباشرة مع شدة الزحام وكذا واختلاط الناس وكذا، أبدا، هذا إن وجد فعل، هذا الأكمل، إن لم يوجد الأكمل فعل الجواز أن يصلي في أي بقعة من المسجد الحرام. قال: ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. في رحالكم يعني ماذا؟ في منى، يعني هم نازلين في منى. الرحال المنازل التي ينزل فيها الناس، المنازل اللي هي الحتت اللي قاعدين فيها دلوقتي، الخيام الموجودة. وإن كان طبعا المسألة اختلفت في هذا الزمان، إنه بقى هناك مكان مخصص لمسألة الذبائح ونحو ذلك. قال: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقفتها هنا يعني في الموضع اللي أنا واقف فيه ده، لكن لا يمنع أن يقف الناس في كل عرفة، وحدود عرفة كبيرة جدا، كبيرة جدا، وسبحان الله العظيم تسع الملايين، سبحان الله العظيم. يعني يقال ان الحج كان هذا العام 3 ملايين، ده 3 ملايين احصائيات، الله اعلم كمان، ده غير اللي الحاجات التانية. انظر 3 ملايين جوه عرفة، سبحان الله العظيم، 3 ملايين جوه منها، 3 ملايين جوه الحرم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. سبحان الله، من الحاجات العظيمة جدا سبحان الله العظيم انك تنظر الى الان. النهاردة احنا كم ذي الحجة؟ 20. النهاردة 20 ذي الحجة، والى الان المسجد الحرام على اخره، على اخره سبحان الله العظيم. ملايين لسه بتعمل طواف افاضة او طواف وداع. قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع مزدلفة، سميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد عرفة. نعم. قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني يجوز أن انت تقف في أي مكان منها. فهذا الحديث فيه بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو يبين لهم الأكمل والجائز، يبين لهم الأكمل والجائز. الأكمل لو استطعت تقف مواضع النبي صلى الله عليه وسلم افعل، أما إن لم تجد فكله جائز والحمد لله. ثم قال باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. باب في الوقوف وقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حقيقة احنا لو عبرنا كده يعني حاجة رسم تقريبي عشان التصور يبقى سهل في الفهم، يعني لو تصورنا ان احنا مثلا هنقول 4 دوائر فوق بعض كده، يعني احنا نتصور ان في 4 دوائر دلوقتي فوق بعض. لو اعتبرنا الدائرة الاولى مكة، مكة اللي تحت منها على طول اقرب مكان لمكة هو منى، بعد منى مباشرة مزدلفة، بعد منى مزدلفة عرفة. يبقى لو اعتبرنا الاماكن مكة منى مزدلفة عرفة، فكانوا العرب في الجاهلية لا يقفون بعرفات وغيروا دين إبراهيم. وإلا قيل إن عرفة سميت عرفة لأن إبراهيم لما كان جبريل يعلمه المناسك كان يقول عرفت، يقول عرفت، فغيروا العرب دين إبراهيم أو قريش تحديدا غيروا دين إبراهيم في هذه المسألة. فكانوا إذا خرجوا من مكة وذهبوا إلى منى فإذا أرادوا الوقوف لا يقفون بعرفة، يقفون فين؟ في مزدلفة، ويقولون نحن الحمص لا نخرج من الحرم، نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، لأن كل الثلاثة دول لسه داخل الحرم، عرفة هو اللي خارج الإيش؟ الحرم. فكانوا لما يعني يخرجوا يقفوا ما يقفوش بعرفة، يقفوا في المزدلفة. فلما كان حج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة فجعلوا يتعجبون العرب، فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني اتبعوا هذا وأفيضوا من عرفة، مش تفيضوا منين؟ من مزدلفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمعن في بيان ذلك ويقول الحج عرفة، الحج عرفة، لأجل أن محدش يستهين بمسألة عرفة. ولذلك هذا فيه مثال قوي جدا على مسألة الولاء والبراء، وهي مخالفة المشركين والإمعان في مخالفة المشركين. فكانت العرب أو قريش خصوصا كانوا يسمون الحمص كما في الحديث هنا. قالت عائشة كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص. الحمص قيل سموا بهذا الاسم من الحماسة، لأنهم كان عندهم من الحماسة في دينهم ما يصل إلى التشدد، وطبعا بجهل، ولذلك سموا أنفسهم حمص. قالت وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفة. كان من ضمن طقوسهم التي ابتدعوها في دين الله أنه كان إذا جاء الناس إلى بيت الله يطوفون عراه رجالا ونساء، وكانوا لا يستترون إلا إذا سترتهم الحمص. قريش يعني، قريش هي اللي تديهم ملابس، يوم الرجال ياخدوا الملابس رجال والنساء ياخدوا ملابس. ممنوع حد يطوف بالبيت بملابسه هو، لو ملوش حد يديله من الحمص يطوف ايه؟ عريانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر اللي كانت في العام التاسع أمره أن ينادي ألا يحج بعد العام إلى البيت عريان. نعم. قال: وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أن نفيض من عرفات، وأن يرزقنا وإياكم زيارة إلى بيته الحرام عاجين أو معتمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.